وَاسْجُدِي قالت رب بأنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ومصدقا لما بين يدي وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.